تشريفكم الراقي لنا وضيفتنا الليلة الكبيرة الشاعرة الأستاذة سيدة الحرف فوزية شاهين، فأهلا ومرحبا بها لحضورها وتحملها مشقة السفر. كان عندي كلام كتير بس انتوا عارفين ان السن وعمايله الكلام بيطير يعني. هي امرأة يرتوي النهر من ثغرها وتشرق من وجنتيها الشموس وتجد البلابل من شعرها. هي امرأة إذا ما أطلت يكون الربيع فترسل في الكون كل العطور على كتفيها كطفل رضيع ينام الجمال تنام الطيور. هي امرأة هي للعين ضياء وللروح الخلود وهي ابتداء العمر وهي منتهاه، فحين تغيب يغيب الوجود وحين تعود تكون الحياة. هي امرأة لها الحسن والحب والكبرياء وللقلب شوق إليها يدوم، فحين تهل تنير السماء وتسبح في مقلتيها النجوم. هي امرأة. أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأهلا ومرحبا بسيدة الحرف أستاذتنا الأستاذة الشاعرة الكبيرة فوزية شاهين. يشرفني أن حضور طبعا قامات كبيرة من الأسكندرية ومن البحيرة، يشرفني من بريق الظلال مؤسس بريق الظلال الأستاذ محمود عبد الرحمن والأستاذ تامر عبد الرحمن، بس راغب بهوش عشان أهلا وسهلا بحضرتك. كما يشرفنا الأستاذ تامر الأستاذ وسيم، والفنانة المطربة المتألقة الأستاذة إيمان، أهلا بحضرتك. هي إيمان بتاعتنا اسمها إيمان، لا في إيمان تانية جت مش شايف حنان، ما هي مختفية عننا خالص فاحنا مش فاكرينها. أستاذة حنان اهلا بالاستاذة حنان نورتينا. اترك ادارة الامسية للدكتورة مها الغنام، كما لا يفوتني ان ارحب بالشاعر الجميل ابراهيم جمال، ايضا ارحب بالاعلامي الرائع الاستاذ فيصل حجاج، هو شاعر فصحى ملوش حل يعني الحمد لله، واعلامي كبير وله صولات وجولات في التسجيل مع شعراء البحيرة بصفة خاصة وشعراء الفصحى خاصة، يعني بيهتم بهم جدا. أترك الأمسية والمايك للأستاذة الدكتورة مها الغنام. ده مسجل الأمسية كلها مسجلة إذاعية. معانا بنوتة مشروع شاعرة وبتلقي كويس قوي، هنبدأ بيها شهد خاطر. القصيدة بعنوان اشتقت لك للشاعرة أميرة البالي. اشتقت لك مش قادرة أقول لك كيف غيابك مني كسرني، ولا قادرة أقول لك إني من غيرك بموت. الفرقة كانت فيا شبه تابوت والدفنة صوتك لما ودعني. إزاي قدرت بكل قسوة وكبر توجعني؟ حبيتك وصعب أنكر إني من غيرك تعبت، واني بشوف صورتك في عيون جميع الناس. مش قادرة اصدق ان قلبي انداس وانك كسرت وغبت عنه وسبت. مش قادرة انكر اني من غيرك تعبت. الله يسامحك على كل ألمي وعلى كل حزن سرسبته جوايا. سمك في دمي ورغم كونه السم، انا لسه فاكرة السم ده دوايا. لكن كفاية ان انت علمتني اني اقولك لا وقت ما عزت تجيلي من تاني، واديك قدرت تعيش ماسك في ايدها فاكرها قدملك. خليني بس افكرك بيا، انا كنت ام بكل شيء فيا، انا كنت ليك وانت اللي مش ليا. علشان كده انا كنت مش هي. والله سهل النهج فيك الشعر، لكن قصايدي بريئة من سرتك، ظنيت في قلب الشر وسمحتك، لكن ما عادش في شيء يدفعني امسك فيك، بقالي 6 شهور بتسيبني وارجع عليك، انسى الوجع عمدا واكدب واقول بيحب، بكره يتعلم بكره يتغير ومفيش نتيجه لصالحي، لا بالعكس بتعود شيطان بيدوس على قلبي. كان ذنبك الاهمال والاهتمام، ذنبي المره دي انا سبت بلا رجعه، المره دي لو بصت على رجلي والله ما انا راجعه، وبعلو صوتي بقول لك استقويت، الاجر بيقسي فاجرتني فقسيت، انا صعبه ابص ورايا على حاجه، مرايه الحب مش عاميه، مرايه الحب كدابه، خليتني اصدق حبك الزايف، قلبي اللي شاف كبرك الكذب مش شايف، وفضل يجمل فيك ويشوف عيوبك يبتسم بيقول دي ميزه يا خال انتوا اللي مش فاهمين، هو الجميل الملاك وجناحه بيسعني، هو اللي عمره ما سابني ولا باعني، هو اللي عاش عمره بيدوس ويوجعني، وانا اللي كنت بقصد وبغلب بنصف فيه وبقول بيعشقني، وهو لا بيعشق ولا حتى كان بيسون، انا قلبي كيف هيخون وكيف هيتعود، كل ما اقول هنسى حنيني بيزود ويقول لي بتحبيه، فاقول بيوحشني بيوحشني، لكن ورب الخلق ما اقعد له ولا يوم هسامح ولا هنسى افعاله، لو قلبي يوم هيموت بلا حضنه ادوس واقول افتكري اهماله، افتكري قالك ايه وقت ما هان روحك، افتكري لما احتجتي ما سندكيش، افتكري لما رماكي عادي يبرر ويقول كلام خايب، افتكري انك ولا مره سبتي ايديه وهو طول الوقت كان سايب، قرر يكون شايب يقع في حظك تخسري اللعبه، افتكري انك كنت ليه لعبه بعدك وزاه وتخلى دون تبرير، افتكري انك طلبتي حبل نجاه فقفل عليك البير علشان محدش ينجدك، انسي يا حلوه لهفه البدايات، انسي الكل في الاول امير بحصان، اتمني وانا لبي الكل في الاول كذاب وبيخبي، انسي يا حلوه كذبه البدايات، انسي الكل في الاول امير بحصان، اتمني وانا لبي الكل في الاول كذاب وبيخبي، واداره الايام اميرك الملهوف سابك وشاف غيرك، يا هتقفي من تاني وتدوسي على قلبك يا هتخسري نفسك وهتعكسي سيرك. بعد المقدمة الجميلة اللي قدمها أستاذ مختار لأستاذة فوزية، أنا مش هتكلم، حسيب شعرها هو اللي يقدمها. أستاذة فوزية شهيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بشكركم شكرا جزيلا جزيلا، وأشكر أستاذ مختار عياد على هذه الدعوة الكريمة، وبشكر شعراء كفر الدوار على هذا الاستقبال الحافل، وبشكر الوفد اللي حضر معايا من الإسكندرية أستاذ محمود وأستاذ تامر وأستاذ وسيم والمطربة الجميلة إيمان، بشكركم شكرا جزيلا. أنا من أنا؟ أنا من أنا؟ سألتني متناسية أضاميم فل نمقتها أيادي، أداري خطوط العمر، أداري خطوط العمر، أستر سرها أتخفي مرايا العمر ما كان باديا، نظرت في المرآة، نظرت في المرآة ألسم وجهها، فلما يجبني غير ظل أمامي، فقلت له أين الجمال وسحره، فقال جمال الروح ما زال باقيا، وأنت أيا شاهينة الشعر زهرة إذا بلغت 50 تبقى كما هي. إذا ضل الغرام بنا طريقة، إذا ضل الغرام بنا طريقة وضاعت من أيادينا الوثيقة، فذا قلبي يقول بكل صدق أحبك في المجاز وفي الحقيقة، فلا تبعد شموسك عن سمائي ولا تهجر بهاتيك الطريقة، ولا تقطف زهور العمر مني وتترك لي جراحات عميقة. تعال أحبني، تعال أحبني، قيد فؤادي على صدر الغرام ولو دقيقة. أحب الأسرى، أحب الأسرى، أحب الأسرى في كفيك لما أكون بحضنك الدافي طليقة. أحبك مرتين، أحبك مرتين، فلا تدعني وتتركني بلا مرسى غريقة. أحبك مرتين فلا تلمني، فقد أججت في قلبي حريقة. أحبك، أحبك عاشقا بالقرب مني ومعشوقا تماها في عشيقة. فقل، فقل إني أحبك يا ملاكي، أيا أنثى بأحضاني رقيقة، أطوف بثغرك البسام شوقا وأعلن أنني شيخ الطريقة. أطوف بثغرك البسام شوقا وأعلن أنني شيخ الطريقة. أيا بدرا، أيا بدرا، تحصن في ضلوعي وأهداني بلا خوف بريقة. ويا غيثا، ويا غيثا، تنزل فوق عمري فصار العمر يا عمري حديقة. فؤادي ظامئ، فؤادي ظامئ من بعد نأي وينتظر اللقاء يبل ريقة. فلا تطلق سهام الهجر يوما وتقتلني بنيران صديقة. فقل، فقل إني أحبك يا ملاكي، أيا أنثى بأحضاني رقيقة، أطوف بثغرك البسام شوقا وأعلن أنني شيخ الطريقة. أيا بدرا، أيا بدرا، تحصن في ضلوعي وأهداني بلا خوف بريقة. ويا غيثا، ويا غيثا، تنزل فوق عمري فصار العمر يا عمري حديقة. فؤادي ظامئ، فؤادي ظامئ من بعد نأي وينتظر اللقاء يبل ريقة. فلا تطلق سهام الهجر يوما وتقتلني بنيران صديقة. أشكركم، شكرا لكم. ما كان قلبي دمية كي يشترى، ما كان قلبي دمية كي يشترى، يا من غرست بذور هجرك خنجرا. قلبي الذي هيأته لك واحة، شوك الغياب بأرضها قد أثمرا. أتظنني، أتظنني لو جئت تسكب أدمعا، أنسى بدمعك يا حبيبي ما جرى. الدرب الدرب للهجران أنت مهدته، ولقاؤنا بعد الرحيل تعثر. شاهت مرايا الوصل، شاهت مرايا الوصل منذ تحطمت أطياف وحيك في خيالي، والكرى وغدت غصون الود يبسا مذ نأت عني خطاك، ووجه هجرك أصفر. فتركتني وحدي، فتركتني وحدي يؤرجحني النوى متعلقا بين الثريا والثرى. أشكو أشكو لنجمات السماء تغربي، ما بين كيف وبين أين ويا ترى. لا شيء يؤنسني سوى رجع الصدى وتعثر الخطوات في ليل السرى، والمقعد الخالي سوى من ذكرة كانت كعشب في الخيال اخضودرا. واليوم عدت، واليوم عدت، واليوم عدت بعيد هجرك نادما، واليوم عدت بعيد هجرك نادما كي تبدي الأعذار لي وتبرر. تغري تغري بنظرتك البريئة مهجتي، وتريق في سمعي حديثك كوثرا. أو ما كفتك سهام غدرك في دمي، أو ما كفتك سهام غدرك في دمي، فأتيت تنهل من دمائي أنهرا. أم جئت معتذرا تمد يد الهوى لتعيد ما أنسيته وتكرر. لا يا نديم الظل، لا يا نديم الظل، خطوي لم يزل نجما بآفاق السماء تبخترا. فأنا الأميرة فوق عرش بهائها ووصيفة الزهرة وعبد المشترى. فأنا الأميرة فوق عرش بهائها ووصيفة الزهرة وعبد المشترى، وأنا السميرة في أغاريد الصبا، والعندليب إذا شذوت استبشرا. هيهات تسكن مقلتي بعد النوى، هيهات تسكن مقلتي بعد النوى، فدموع عيني في الدجا لن تغفر. جفت ينابيع المحبة بيننا، جفت ينابيع المحبة بيننا لما تعكر صفونا وتكدر. يا من ظننت بأن قلبي دمية، قلب الأسيرة من هواك تحرر. شكرا، هنرجع لحضرتك تاني أكيد. من كفر الدوار شعر العامية والفصحى، عم مجاوري سالم. أوتر حليل، أوتر حليل، وأنت نبضي، وأنت لازلت الهوى والعشق الوحيد. أوتر حليل وتسحلين مشاعري، لم تتركي أثرا لحبات الحصيد. وأنا هنا تقتادني قدماي نحو هاوية الجفاف والخبز القديد. أو ما ولدت على يدي وقد همست في أذن المشاعر أن تعلمك الرماية والسباء أن تعلمك الرماية والسباحة في بحر القصيد. الآن وقد عرضت على سوق النخاسة سيدا، باءت به الأيام وبعد رحيلك يشتريه العبد بالثمن الزهيد. آهي يا زمن العبيد. قصيدة صغيرة ثانية كده. أفتسألين لما لا أحرك في القلوب بساكنة، وأنا أقيم في النبض الحداد وأرتدي فيه المشاعر داكنة، وأنا أقيم في النبض الحداد وأرتدي فيه المشاعر داكنة، إني أراني في هواك مغادرا كل الحدود الآمنة. أفتسألين؟ لا تسألي، بل فاتركي قلبي غريقا في شجون الدامية، ولتتركي خضر الظلام مواريا نورا تخاذلا في عيون الباكية. هل ترى الأوهام مطفئة وار الحب في قلبي تبارزني ظنوني باغية؟ لا أنا أرتاح يوما حين صار البعد نارا تصطليني حامية. لا أنا أرتاح يوما لا أنا أرتاح يوما حبي صار حتى صار القرب منك بردا زمهريرا أو كريح عاتية. كنت أبكي حين أخلو حين يطغى زائري، يا ترى ذاك الذي من جديد جاء فينا داعية. ومع مؤسس بريق الظلال أستاذ محمود عبد الرحمن، موجود؟ عامل ايه حنان؟ اجواريك ايه؟ هو جاي تاب الى الله، تاب وانا. تعالى بقى هنا بقى لسه هجيلك. لازم هنا؟ تعالى يا ريت. السلام عليكم، تحياتي لحضراتكم جميعا. وبما اننا في حضره الخنساء هقول حاجتين صغيرين كده معارضات للأستاذة الكبيرة فوزية شيخ. هو حيقول حاجات صغيرة كده، كنا 20 30 50. بس تعرضها ليه؟ أنت معارض محمود؟ أنت معارض؟ أنا معارض في كل حاجة. راجل ده بلاش. أنا بسجل. هزي إليكي. هزي إليك بجزع شعري واجمعي كل القصائد لا توفي أدمعي. أو كلما طاقت ربوعك للهوى مزقت في كل القوافي أضلعي. هيأت نفسي للغرام فهالني ذاك التمرد من شفاهك فاسمعي إني أحبك إني أحبك يا يمامة خافقي لا تؤثري بعد اللقاء توجعي لومي كما شاء القصيد وعاتبي إلا فراقا سوف يتلو مصرعي أرأيت إن كان التجافي منهجا فلسوف أمحو من فؤادك موضعي فحديث عدبك لا يزال بخاطري صوت على ظهر الغرام الموجع إن كان في نجم الثريا موضع يا فوز اسمك في الثريا فارتعي. الله حاجة صغيرة اهو. لا لازم حاجة طويلة. حاجة طويلة حقولها على باب زويلة. ايه رأيك؟ باب زويلة باب القرن. انا عايز اقول حاجة بس تانية بس الفوزية. انت عايز تحبسنا ها؟ احنا بنسجل خلي بالك. لا تطفئي لا تطفئي في القلب صوتا هدأ ما زال عندي من شتائك مدفأة من قال أنك لم تعودي زهرة والشمس غارت والشمس غارت من جمالك يا امرأة ما زال قلبك يا مليكة خافقي مثل الزبرجد لا يغادر مرفأة ما زال نبضك للربيع علامة يأبى الخريف نزاله إن يبدأ خنساؤنا جزع البلاغة قد هوى لما تسلق للقريد ليقرأ كم كان قلبي في الغرام محلقا من جاء من أقصى القصيد وجرأ خنساؤنا جزع البلاغة قد هوى لما تسلق للقريد ليقرأ يا لوعتي إن شاب قلبك في يدي فلتجعلي قلبي لقلبك من سأ فاكده ولا باب زويلة فاكده قول يا أستاذ محمود قول يا رئيس ما تخافش على باب الزويلة اتجمعت كل النوايا اللي باع واللي انحنى واللي اشترى والحكاية ان الممالك ملك مملوك وافترى ورحايا لسه مصدقة ان اللي مطحون هم الابالس مش حد يمكن منها نظرة يا طهرة ويا حسين ويا كل مدفون جوه جبانة في ارضها نظرة يا شارب من لبنها وصدرها الحق ليه دايما موارب والمغارب للوحابس شمسها مع انها شمس الشموس ملعون بقى كل اللي عايش جوه ضعفه وناسي انه يوم حسابه راح تبان كل النفوس يا خلق من طينة بشر مش صنف تاني من التيوس على باب الزويلة الراوي قاعد بالربابة قصته تمس الغلابة والحكاية ان النهاية في كل قصة بتنتهي برفع الستار والعجيب انك تلاقي في العيون اللي انبهار على باب الزويلة السجن مصنوع من خيوط سجان وزنزان اتوهن والاصل بيت العنكبوت والخلق موهومة بمرض اسمه الخضوع لسه الخديوي بسيف خشب وزديري هيئة ومستخب في حصن مصنوع من الدروع والبشقة قدامه بيهش الخلايق بالعصا ولمن عصا كرباجي لسوع جسم بينام على الحصى والثورة صورة وبورتريه مرسوم بريشة ما بتعرف ملامح سايقة فيها وفاكرة ان الكون بلون واحد وكالح على باب زويلة درويش بيدعي كل يوم ويقول مدد الظلم مش باب زويلة ولا جدار محتاج هدد الظلم فكرة مصدقينها مزوقينها مجوزينها الميت عريس وسواء بصنة او مدينة لسه مقفول الهويس مستني بنت بطبع حسن بدقنها وعينيها نار ساعة الوجع فدادين أمل مزروعة في عيون الصغار كبر أدان الفجر سمع كل عاصي وكل ناسي ومستخبي وكل من كان في الحصار صيحة وأزالت قوم عاد، وفي المعاد رح يجي تاني طوفان يعيد نفس السيناريو، وجثة متسابة المعاد نجاها رب العالمين وجعلها آية لقدرته ورب العباد. هل يتعظ ولا الحكاية مكررة وبطعم حلو ممررة، وتاريخ بيكتب زور فوق الصخور على باب زويلة إن العدالة سوقها واقف في البقالة، والطلب على الظلم فاق كل الحدود على باب زويلة. وعودة لشعراء كفر الدوار والشاعر فاروق صالح. عشر كلمات في رسالة عمر بن الخطاب. كلمة أولى ميزان العدل بعدك سيف خراب، والحاكم بأمره ما يعرف شيء عن المحراب، والبلبل في بيت الظلم زي الغراب، وعقارب الساعة واقفة والدنيا من الساعة في اقتراب. كلمة تانية في كتاب بيمدح الزاني والزانية، كتاب صفحاته سودة وكل الناس ليه منحنية، وكل الكتب مستسلماله مع ان المكتبة على بعضها ثانية. كلمة تانية وتالتة معاها صرخة طالعة بالعافية، معاها صرخة طالعة بالعافية بتحارب في قلوب مفتحة بس مش شايفة، قلوب مفتحة بس مش شايفة بتساند اسود من الفران كانت خايفة. كلمة رابعة جايبة في ايديها الامل بس متكفن، جايبة ورد بس ريحته بتقول انه معفن، جايبة ورد بس ريحته بتقول انه معفن، جايبة دمعة من القلب بالظلم بتجلفن، جايبة شاهد يدعي معرفة الحق بيقول انا كنت موجود والقمر بينشق، بس بشهادته خلى صاحب الحق محتج اصله كان جاي يقول الحق. كلمة خامسة كنا منتظرين يا عمر النهار بعد ما يمشي الليل، وفعلا مشي الليل بس ساب وراه من عتمة ديل بتعبد العقول وبجزيهم بويل، والنهار معروف من والليل معروف من سنين النجاح، بس الغريبة ان يبقى هو والنهار واحد بيداروا على بعض الفضايح، والحق كده كده في الاثنين رايح، مش هيفرق وقت سماع الحكم طالما الظلم طايح، والعدل ملهوش كلمة، والعدل ملهوش كلمة ولا قادر يكون صايح، عدلنا هو مجرد كلمة مكتوبة على الصفايح، العدل كلمة مكتوبة على الصفايح. كلمة سادسة في الترتيب في عز الحيرة يا عمر والتوهة ما بين جدران التعذيب، في عز الحيرة والتوهة ما بين جدران التعذيب، في عز الحيرة والتوهة ما بين جدران التعذيب، والنومة في الضلمة، والنومة في الضلمة ويا الحشرات والكراكيب، وافتكار هو ليه اتحكم علي بالتأديب، أنا اللي سجن الليل ليا نصيب، أنا اللي وسط ناسي وأهلي غريب، أنا اللي وسط ناسي وأهلي غريب، أنا اللي متكبل بحلقات من نار، مسلوب مني النفس واسمي في قوائم الانتظار، انتظار الموت وما فيش غيره خيار، كذبوا لما قالوا إن الحمار على الأسد في يوم صار، علشان الحمار عمره ما صار، عمره ما شاف حرية الاختيار، أصله كان حمار. كل همه هو علفه ويفضل متغطي عادي بالعار، حمار عبد لجامه كره الفرار، أصله كان حمار. اسمعوني يا سادة واسألوا مدعين العدل فين عدلكم، فين هو في العيش تحت ظلكم، فين في الغيش في عيش مفقع زيادة عن أكلكم، العدل خلاص هرب من على أرضكم، كرهكم وكره ظلمكم، كرهكم وكره لؤمكم بتضللوا فيه رغم ان عمره ما ضلكم. كلمة سابعة عصفور العدل يا عمر، شاخ على التغريد، واطفاله خلاص احترفوا التشريد، قل لي يا عمر هي ليه امتنا بالتحديد، اللي الظلم فيها ليه كل لحظة وليد، والحاكم مع المحكوم في الحكم عنيد، هي ليه أمتنا بالتحديد. بعنا العدل بانعدام الذم، ونكسنا للظلم والظالم كل هم، اتحكم علينا بانكسار للأبد هم. وأمك مش أمك اوعك نسمع لك كلمة، وأمك مش أمك اوعك نسمع لك كلمة. اسمعني يا سيادة القاضي، اسمعني يا سيادة القاضي، فرقوا بيني وبين أرضي وأنا عمري ما كنت راضي، دخلوا حرقوا جمالها وخلوها مكان فاضي، ودخلت الديابة تحكم، ودخلت الديابة تحكم ما بيننا بالتراضي، وكان كل مرة الحكم هو انقراضي، كان كل مرة الحكم هو انقراضي. هو إيه الفرق بين الحاكم والمحكومين؟ ما هي نفس العجينة والطين، ما هي نفس العجينة والطين. إيه الفرق بين القصر والعشة؟ ما الاثنين في نفس القماشة ملفوفين. إيه الفرق بين تعدد ورفعة الألقاب؟ إيه الفرق بين التعدد والرفعة في الألقاب؟ إيه الفرق بين علمانيين ولا ليبراليين ولا سياسيين؟ ما كله آخر واحد لقب واحد، كلهم آخرهم لقب واحد، ميتين ميتين. كلمة تامنة، المزان يا عمر، الميزان يا عمر على المحاكم مرسوم، الميزان يا عمر على المحاكم مرسوم، بس مال من كتر المشاكل والهموم، كفة بتغني وكفة مليانة كلوم، واحدة واحدة لسه بتتولد واحدة روحها في الحلقوم. أراجوز وأراجوز عاجز ما غير يردد كلام معلوم، والعدل والعدل وأراجوز عاجز ما غير يردد كلام معلوم، والعدل قبل الحكم كان مسموم. وقربت الشمس خلاص من آخر غيوم، من آخر غيوم. قل لي يا عمر، قل لي يا عمر، انت ليه ما ربطتش العدل بدساتير؟ انت ليه ما ربطتش العدل بدساتير؟ انت كنت انت كنت الامير ماشي من غير غفير. ليه ليه كنت غني بس عايش عيشة الفقير؟ ليه كنت غني بس عايش عيشة الفقير؟ ماح الدنيا بمتاحها، ماح الدنيا بامتاعها، نايم على حصير. ورغم ده كله اسمك مزين جداول للاساطير. قل لي ليه يا عمر، قل لي ليه يا عمر حبيت تكون فقير؟ كلمة تاسعة وعاشرة، كلمة تاسعة وعاشرة، والله من بعدك يا عمر حشر. شكرا. ومع الشعر اللي فاجئنا المرة اللي فاتت بقصيدة لمدح النبي، الشاعر فيصل حجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا يعني برحب بالشاعرة الكبيرة الأستاذة فوزية شاهين. أنا طبعا بأتنازل عن إلقاء أي شعر ليا، ولكن علشان وجودها أنا بس بوضح حتة قالها نقاد الشعر، وده اللي أنا يعني لاحظته في شعر أستاذتنا الكبيرة الشاعرة فوزية شاهين، إن إزاي تعرف إن الشاعر هو متمكن من شعره. ده قال يعني قال هذا كبار نقاد الشعر منذ المتنبي وقبل ذلك في الشعر الجاهلي حتى. قال إذا أكملت البيت بيت الشعر، يعني إذا أنت أكملت بيت الشعر للشاعر، يعني المستمع العادي للقصيدة يكمل بيت الشعر. وهذا يعني ما لاحظته في في في بعض الـ يعني مثلا عندما تقول الشاعرة أنسى بدمعك يا حبيبي، هينسى ما جرى، مع طبعا مع الوزن والقافية البحر الكامل، متعلقا بين الثريا والثرى. يعني ومن الأبيات هناك أيضا يعني بعض الأشياء المفاجئة التي تفاجئنا بها الشاعرة الكبيرة عندما تقول وتريق في سمعي حديثك كوثرة. يعني يعني يعني ده فيه ما فيه، يعني يقول فيه النقاد ما يقول، تريق في سمعي حديثك كوثرة. يعني أنا لن أشرح، ولكن أنتم تدرون معنى أو كمية التكثيف في هذه الشطرة من الشعر. وعندما تقول والعندليب إذا شدوت استبشر. انظروا إلى يعني أعذب الطيور صوتا، إذا شدى هو أو من تحب استبشر العندليب. يعني هذه الصور الرائعة التي يعني تفاجئنا بها الشاعرة الكبيرة. أنا أقول لها دائما أنك الشاعرة القنبلة، هي هي هي يعني كل قصائدها تكتب، لا القنبلة بدون تفجير يعني القنبلة الموقوتة. فيعني أنا يعني أشكر شاعرتنا، وهي شعرها يعني أنا كمان أحب أن أوضح نقطة مهمة جدا. أنا حضرت في أبو ظبي مسابقة أمير الشعراء، ويعني كنت فزت بالميدالية الذهبية في قصيدة آخر وأنفاس الحب، هي موجودة على اليوتيوب، قصيدة كنت كتبتها من منذ يعني أكثر من 25 عاما، يعني كان سني حوالي 24 عاما يعني. فأنا هذه لماذا قلت هذا؟ أشهد أن لا إله إلا الله. عندما يعني ألقيت هذه القصيدة كانت هناك يعني في الشعر بالذات هناك الشاعر يعني يقول أشياء مدهشة، أشياء مفاجئة، أشياء تبهر. تذكرت الشاعر المصري، أو الشاعر المصري بالذات شعره عذب، يختلف عن الشاعر السعودي، يختلف عن الشاعر الخليجي، يختلف عن الشاعر اليمني. الشعر المصري بالطبع يعني شرب يشرب، يعني أنا مهتم باللغة الفصحى، شرب يشرب، شرب وليس شرب، شرب من ماء النيل، فهو شعر عذب. والعذوبة هنا تتمثل في هذه الأشعار الجميلة التي استمعنا إليها، وسنستمع أيضا إلى البعض منها بعد قليل من شعرتنا الجميلة. بخلاف الشعر تشعر من عندما تستمع إلى الشعر شعراء، إلى شعراء سعوديين أو إلى شعراء خليجيين أو تشعر بالجفاف يعني بالصحراء، تشعر بأنهم شعرهم فيه جفاف، وهذا يتمثل في الشعر الجاهلي أيضا إذا قرأته، وفي جفو يعني نادرا ما تجد يعني شيئا عذبا أو قصيدة عذبة. يعني هذا كل ما كنت أريد أن أوضحه بالنسبة لشعرتنا الجميلة كنوع من أنواع المدح والثناء على شعرها، والتي تستحقه بالفعل، والتوضيح، لأن يعني توضيح نقد الشعر وتوضيحه للمستمع هذا شيء مهم جدا جدا جدا، لأنك حتى يعني مفاجأة كمان حتى للشاعر نفسه أو للشاعر نفسه. ربما يكتب الشاعر هو يعني القصيدة وهو في حالة، بالفعل هو في حالة لا يدري بهذه الحالة، يقول أنا هل أنا الذي عندما يخرج من القصيدة أو من عملية الولادة للقصيدة يقول هل أنا فعلا الذي كتبت هذا الشعر؟ يقول يعني هو يصبح شخصا عاديا بعدما أنتم كلكم تدركون هذا. فعندما تكتب يعني تنظر إلى، يجب هناك الناقد يوضح، وحتى يوضح للشاعر نفسه مدى جمال قصيدته. ربما يتطرق أو يفهم الناقد، ويقولون المعنى في بطن الشاعر، ربما يفهم الشاعر القصيدة ويكون في غرضه شيئا معينا أو شيء معين، يكون في غرضه شيء معين، والناقد ينظر إليه بمنظور آخر. فالقصيدة تحمل، أو البيت الشعر ربما يحمل أكثر من معنى يفهمه كل حبيب وكل عاشق وكل ثائر وكل لا أريد أن نعم والمعنى في بطن الشاعر. فيعني لا أريد أن أطيل، ولكن هذا يعني كان يعني حق، أو كان حقا علينا أن نشيد بشعرتنا الجليلة القديرة، وشكرا لكم. ما تقول لنا حاجة بسيطة كده أستاذ فيصل، حاجة صغيرة كده، ماشي زي ما تحب. هي الناس راحت فين يا جماعة؟ يلا باسل، انا كنت هقول اسمك انت خرجت، يلا باسل السباك. أنا غير متاح؟ في نظام بيغزوه السلاح. أنا غير متاح في نظام بيغزوه السلاح. أنا حلم راح لما اتولد بين الكفوف. أنا زي خوف من جوف قلوب الناس ألوف لما تلوت لي الذكريات وما انتلت لي حروف آيات. إن بعد العسر يسر، مش عسر ديل ولا طول نفس. أنا ميت قضية بتتحبس تحت احتياط الظالمين. أنا جسم مخلوط بالعلم مرمي على زم التهم إني اتخلقت بأصل طين، والطين أصيل يكفني هرجع له في نهايتي عشان أدوق الارتياح. أنا غير متاح، والعيب على الشمس اللي قالت للعيون تقدر تشوف، العيب على النور اللي جالي من النجوم الفز قوم تقدر تهد المستحيل. فتح السبيل وانا زي عيل قام جري اول ما كسروا للبيبان. السجن اكبر من وجود اربع حيطان او حتى من قضبان ونار، والحلم اضعف من بلوغ الانتصار، والانكسار اكبر دليل. خوف دخيل، الخوف دخيل. بس حد شاور لي فتهت. ضعت ضعت ضعت مني خلاص. ومع أستاذ صلاح أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا ومرحبا بكل ضيوف وأصحاب الدار. يا نسمة صيف معدية على خد الخريف بشويش. وانت قلتها نسيت. يا نسمة صيف معدية على خد الخريف بشويش، جناب الخد مش قدك ولو بدك يعدي هواكي ويسلم، يعدي بكل حنية لأن القصد والنية يشم هواكي لجل يعيش. يا نسمة بعطر تفاحة ومرتاحة فبالراحة، ما عادش الخد يتحمل كما الأول. يا ريت جيتي عم نول وشفت الخد متأمع ومتلمع ومتشمع بدون كراميش، وكان كل النجوم نوره تغيب الشمس بظهوره، ولو شافوا القمر طالع من الغيرة يروح ما يجيش. ده كله راح وصار ماضي وأصبح بالقليل راضي. فلو عديت يا نسمة على خد الخريف بشويش، ولو كنتي حتقسي عليه يا ريت من أصله ما تعديش. يا نسمة صيف. بس إن أنا منسيتش. وعودة للإلقاء قصيدة قصيرة مع أحمد حسنين. ابتديت فعلا افكر في الحياة دي بشكل تاني، ابتديت يعني احافظ على اللي باقي واخلي بالي، ابتديت اقفل قميصي وامشي في الشارع بخوف، وابتديت اعمل حسابي من اللي بيسموه ظروف، وابتديت افهم بعقلي من نهاني ومن بدأني، مين في وقت الفرحة جنبي ومين في وقت الشدة بعد. وابتديت اعرف حقايق من زمان كانت غايبة عني، زي مثلا لما كنت ادخل سريري كنت واثق اني هصحى النهاردة، النوم بيجي زيه زي الموت في لمحة، لما كنت اعيا تملي ببقى واثق رح اخف، واما كنت ابكي دموعي كان مصيرها في يوم تجف، كنت بحسب عمر 10، لسه جاي الضعف للضعف الضعف، خد مني الألم أحلام كتير. لما كنت بحب حاجة كنت بعشقها بضمير، كنت أقضي الليل بطوله في انتظار اخترنا لك. عدى عمري ولسه أهلي بيقولولي اخترنا لك، علموني ان اختياري مش بايدي، اكتفيت بدور المشاهد. قالوا لو نفسك في حاجة ادعي وادعي وانت ساجد، قالوا وقت الضعف لازم تبقى وسط الخلق جامد. كنت بكتب عمر 0 وجنبه 1، عدوا معايا. ولما فجأة الدنيا بدأت لطشت انحنيت انا للي باقي من السنين، فجأة كل مشاعر فيا اتلخبطت، واللي كانوا ملايكة طلعهم شياطين. دارت الدنيا ولفت مرمطة، سهل كانت بتاخدني سهل شمال يمين، اللي كانوا في طفولتي مصدر بجهتي هو بنفسه خلاني حزين. كنت بكتب عمر 0 وجنب منه بكتب 2، كنت قاصد ابعد اللي يقربه واجري ورا مين يهربه، وارمي نفسي في حضن ناس اسهل ما فيهم يكدبوا. اللي قال لي في يوم بحبك الف شكر، واللي قال لي في يوم كرهتك الف شكر. كنت ناسي الوقت ليه عدات وداير، اللي حبيتها في شبابي شفتها ببنت بضفاير. اللي علمني القراية واللي علمني السجاير، واللي حببني في جيتاري واللي ولدتني في يناير، واللي مشي وصغروني واللي عرفوا يكبروني واللي عرفوا يخوفوني. الصحابي اللي بقالهم كم سنة ولا يعرفوني، للي شدتني لطريقها واللي سمتني صديقها، للي حبتني لغبائها للي حبيتها الغبائي وكنت فاكر اني باقي. للي سلم في يوم عليا وهز ايده في حضن كفي، للي خبطه في يوم في كتفي، للي كان واقف في صفي، للي صلى الجمعة جنبي ومد ايده وقال لي حرما، للي كان واقف بيشحد دار خجله وقال لي شكرا، للي سابني غصب عني قلت له انت وحشني جدا كنت فاكر اني باقي. كل دول كان مصيرهم ضحكة الدنيا بغتاتة، كنت بكتب عمر 0 وجنب منه بكتب 3. لسه في حبة أمان في دنيتك، لسه في شوية معاني في غنوتك، لسه ما جمش في أي حتة بيقولوا لي حضرتك، حط نقطة ألف وشرطة واسم جنبه. طفل جاي من المدرسة بيقول لي عمو زادت الدنيا الألم والمسؤولية، اللي كنت أنا بشكي ليهم النهاردة بيشكوا ليا. ابتديت أفهم شوية من معايا ومن عليا، اللي بعده مر حتى ما يقربه، واللي قرب كان بقصد المنفعة. كنت بكتب عمر 0 وجنب منه بكتب 4. ابتديت اشحت حياتي من وشوش الناس، ابتديت اشحت حياتي من وشوش الناس، ضاف لون عذاب كان لونه ابيض املاني وامطلع على الراس. احتلال السن ليا ما كانش سهل، احتلال السن ليا ما كانش سهل، لما كمل فيا حاجه بتنقص فيا حته. كنت بكتب عمر 0 وجنب منه بكتب 5، جنبه 6. سلفوني يوم نهار، طب اي ساعه؟ فين بقى اللي كانوا معايا وسميتهم جماعه؟ فين بقى اللي كانوا جنبي واللي سكنوا في حضن قلبي وشلتهم فوق الدماغ؟ ليه مفيش الا الفراغ؟ ليه مفيش الا الفراغ؟ النهارده لوحدي قاعد بكتفي بدور المشاهد، اختيارهم ليا كان صح او غلط؟ ليه تسيبوا الناس دي ترمي؟ وليه زعلتم ما اتخبط؟ النهارده شفت صوري كنت قاعد واستلم. الصحاب ما بينفعوش تلاقيهم بس لما تضحك الدنيا تكشر يبعدوا عنك، يا اما اللي كتر خيره واسع واللي قاسى معاك بكلمه. طفل كان بيحب بوجي وكان يخاف من اي ضلمه، طفل ابعد ما يكون على الجنون، طفل نضرته السبب في وقوف وجون. علموه الوحده بين عرضه وشبك، علموه ينصاد لحد لما انشبك، خد على التكتيف حتى لو كان حر مات. اختيارك من دماغك هي دي بقى اللي محرمات، اختيار يعني اللي فاضل يمنع العمر انه يجري، انه كنت مفعول بالعمر وعمر مرة ما كنت فاعل. يمنع العمر انه يجري، انه كنت مفعول بالعمر وعمر مرة ما كنت فاعل. كنت يا مغدح في نفسي واكتب العمر اللي ماضي، السنين 2 3 5 10، السنين توجع وتجري والزمن بطبيعته قاضي. الحقيقة اني دايما كنت بكتب عمر 0 جنبه فاضي. شكرا. القصيدة للشاعر مين؟ أحمد؟ إيه؟ القصيدة للشاعر مين؟ محمد عبد الله. محمد عبد الله. لا هو قال والله بس صوته واطي في الأول وأنا قلت إن هو هيقول إلقاء. أحمد عبد الله؟ محمد عبد الله. محمد عبد الله. ماشي يا تمام. ماشي. مع الشاعر السكندري وسيم عبد الخالق. طبعا وشرف كبير جدا واحد يقول شعر في حضره استاذه فوزيه، دي ما فيهاش نقاش يعني، وانا بتشرف ان انا من ضمن ضيوفها النهارده. فبس اسمحوا لي اقول مفتتح صغير كده. ست البنات اتطلقت من البلطجي، جوزوها الشيخ علي اسوأ جوازه، البشاويش كان معترض، اللقمه طارت من ايديه وشايفها طازه، ما تركش فرصه للتفاهم، خدها منه والعيال دفعوا الثمن، واختصرنا الحلم كله لما زودنا في اجنده كل عام يوم اجازه. نغير بقى شوية. اسأليني، ركزي في حروف كلامي واسأليني ما تسكتيش، النهاردة متاح سؤالك ألف مرة ما تخافيش، بس علشان لو قبلتي حبي ليكي ما تندميش، يبقى لازم تهدي حبة تجهزي وتستجوبيني وفهميني. أيوة لازم تفهمي كل اللي فيا بدون كلام، من نظرتي لمسة ايديا في كف ايدك في السلام، وتسنديني بدون طلب علشان حقيقي الاهتمام بايخ قوي لو ينطلب، وانتي ضروري تريحيني، ريحيني واشتريني، اشتري اشتريني هتلاقي قلبي ملك ايدك بالاشارة، واسمعي الكلمة اللي اقولها، لا ما كاتش في يوم شطارة، هودي قلبي حدهولك بيت حيطانه على المحارة، شطبيه على كيف هواكي، بس قلبك سكنيني واسكنيني، اسكنيني سكون وحب وفي حنانك جرقيني، طيبتك الباينة في عينيكي ترجميها وكتبيني، عهد دايم للغرام يبقى بين قلبك وبيني، اسأليني تفهميني ريحيني تملكيني، لو خلاص هتوافقي تبقي ملك ايدك ضيعيني، تبقي ملك العرش قلبي تحكمي الجاي من سنيني، افهميني تكسبيني. لازم تحاول، لازم تحاول فعلا تفهم. مع المطربة إيمان وحيد. ليه؟ قدمها يا أستاذ مختار ولا يهمك، اعتبرني ما قلتش حاجة. طيفك حزين بيجيني ما بين حين وحين، أجري أضمه أحضنه فألاقي في عينيك دمعتين، طب ليه حزين؟ مع المطربة الجميلة اللي أول مرة تشرفنا في كفر الدوار، المطربة إيمان وحيد. هي مين دي اللي طفها حزين؟ طفها بيضحك حتى ما شاء الله. عايزين حاجة قديمة ولا حاجة جديدة؟ طيب في إيه؟ قديمة؟ طيب خلاص. هيبقى حاجة حلوة انت حباها. في يوم وليلة، في يوم وليلة خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة، أنا وحبيبي، أنا وحبيبي دوبنا عمر الحب كله في يوم وليلة، عمري ما شفته ولا قابلته، ياما ياما شغلني تفوه، عمري ما شفته ولا قابلته، وياما ياما شغلني تفوه، في يوم لقيته لقيته هو اللي كنت بتمنى اتمنى اشوفه نسيت الدنيا وجريت عليه سبني هو وفتح ايديه نسيت الدنيا وجريت عليه سبقني هو وفتح ايديه لقينا روحنا على بحر شو نزلنا نشرب ودوبنا فيه ومين يصدق يجرى ده كله ونعيش سوا ونعيش سوا في العمر ليلة في يوم وليلة ليلة ليلة ليلة ليلة. ولحنها عبد الوهاب محمد عبد الوهاب ولظروف طبعا ان زوجته كانت بتغيب من مياده وطردت مياده لمصر بسببها فغنتها ورده بزاري. طب بصي قولي انت عايزه ايه؟ لا قولي انت عايزه ايه؟ طيب في اغنيه جديده دي بتاعت العرض بتاعنا ان شاء الله العرض بتاعنا 14/3 فدي أغنية جديدة لسه و... بتاعكم مين؟ بتاع المجموعة وسيم تامر وفي محمد شوقي وفي محمد يعني انتوا عاملين تيم مع بعضكم كده و... أيوة. مطلب ملحن شاعر ايوه يعني احنا ملناش في موضوع بس احنا معزومين بقى حضرتك لا بكتبها فندم طيب هي أغنية لسه جديدة وهتتقال أول مرة هنا ايه لا ما تزعش طب قولي طب انت ماسكه لا لا عادي عادي دلها لو تسمح خليك في مره امين انك خدعت زمان قبليها ناس تانين وان السعاده معاك لحظات ما بتدومش واكيد في يوم هتمل كالعادة وهتمشي وتسيبها وسط النار محتاجة منك رد بلغها من الاول خليك راجل بجد عرفها لعيبك غشك وكدب عنك طبعا مفهمها اني اللي جاي عليك ما هو مستحيل هتقول مين اللي كان مجروح واني اللي عملتلك سلبت منها الروح علقتها في محرابك ولبست توب مجاريح وبكيت لغيرها وام بدموع ولا التماسيح وانا حقي هيجيني من ربي مش من حد الجرح زي الدين لازم في يوم يترد ومع شاعر كفر الدوار حسن فوزي. قصيدة بعنوان حب جديد مشتاق لحروف أشواق تجمع حب وحبك مع إني بخاف إن أقولك إني بحبك بس بحبك وساعتها بخاف علشان في عينيا كلام قريتيه إحساس بالعجز ما بين الحب وبين الكذب مع إني بحبك لكن في عينيك أنا واد كذاب والله بحبك ياكش تقولي ألف عتاب وأتوه في الدنيا وتفاصيلها وبين دوامة ناس مساكين وارجع لعينيك الاقي الفرحه في عينيك رافضه تسلم واطمن ان حبيبتي جواها كلام وانام واصحى الصبح الاقي كلام امبارح كله اتقال واعيش موال رافض يضحك كل بنات الدنيا عبيد وانت اميره كل بنات الدنيا عبيد وانت اميره كل بنات الدنيا عبيد وانت اميره نظره عينك مليون عيد وكل عيد حب جديد. حاجه تانيه صغيره اسمها بصرخ بحبك بدمع السكات. بحبك يا سلمى ورافض اخونك وتجري عينيا بتمسح جفونك غويشه وطرحه وكلام في عيونك اخر مكالمه دموعك بتجري ما بين الخطوط كلامك بيجرح في عقل السكوت واشوفك ايديك في ايديه وطرحه جميله تغطي عليه وانا من بعيد خايف يا ست البنات وبصرخ بحبك بدمع السكات. زي ما تحب. ومع الشاعر ابراهيم جمال. هو نص جديد اسمه لا تعكروا الناقة. لا تعكروا الناقة. مرهون مرهون في حضن الانتظار مجبور باصص بعين الدهشة على الأشياء بطرح سؤال من بعد منه سؤال هل الوجع غاية؟ شايل أبويا هم في اللقمة وامي اللي حلمت ياما تجمعنا ظنت بان الستر في اللمه تركوني للماده فاخدت ضربه غفيت فقمت فسالت على الاشياء وسط الحشود ضليت هل لي حق في بيت هل من الضياع ايه نزعولي توبي ولطخوه بالدم هميت فقضوا الوقت من قبلي طرح السؤال نفسه هميت فقدوا الوقت من قبلي طرح السؤال نفسه لو كان ابويا من علات الشأن مش كان زماني من الطواف ناجي او قد شاركت الذنب لا تعكروا الناقة وسيبوها تاكل والنصيب غلاب وما تنظروش في نصيبها من الارزاق وما تحصروش الكون في اكل العيش المعدة بيت الداء وما تحبسوش العقل جوه اناء وتزيدوا في الغليان الناقة خرجت من العدم للعدم فما تجبروش الادم تغرق في وحل الهم وما تهتفوش للصم الفكرة باتت حبلة من الاندال زاهد زاهد في سوق المال مليت صراع المادة والشهوة ومصاحب القهوة وبجرمكم ادمنت الجري وسط وحوش ولا طول تكون نفسي ولا نفسي جاب السبق ولا جيت لقوم بنبأ ولا افتديت الناقة من غلكم لا تعكروا الناقة وما تهدموش صرح المودة بقبضة التأويل لا تعكروا الناقة وما تحكموش وقت الجفاف على النيل ما تعدلوش الزور الفيض يغور لو منبعه زقوم ما تعدلوش الزور الفيض يغور لو منبعه زقوم انا مش هقوم وحدي وانتم في حضن الغيب انا مش هقوم وحدي وانتم في حضن الغيب متربصين ناقة اللي وضع قايل للسقوط والموت ما هوش آخر مطاف الوافدين الموت ما هوش آخر مطاف الوافدين الوعد دين والدين ستار المكفوفين الدين ستار المكفوفين الوجه راس الغول قوموا ارفعوا السجيل أنا مش نصير لقبيل أنا مش نصير لقبيل الجهل تيه والمعصومين بينكم طبهم ما هوش طاهر الناقة ملت ضربكم فيها والحكم بالظاهر لا تعكروا الناقة. شكرا للشاعر إبراهيم جمال. وعودا إلى شعراء كفر الدوار. ما وحشتنيش جايز أقول لحظة غضب ما وحشتنيش جايز اقول ولقى الكلام ما يكفنيش لكن انا من غير مكابر بعترف بعترف ان الحياة من غير وجودك ما تسويش. مع الشاعرة الدكتورة عنكبوتة كفر الدوار وفراشة كفر الدوار في نفس الوقت، غريب جدا انها تجمع بين الضدين، لان انا برضو بقول حاجة بقول فيها، انا الشوك اللي طارح ورد، انا الاسول اللي كلها ود، انا العاصي اللي كل ذنوب، وصلي الفجر واقرا الورد، انا اللي كل شيء والضد. فهي كل شيء والضد، هي الفراشة وهي العنكبوتة، وهي اختنا الشاعرة الجميلة رقيقة فراشة هذه الليلة برضو مهل غناء. كانت عيون الشط وعيوني كالكورنيش، تبدأ حدوده إذ حدودي تنتهي، فنزلت يم البحر بغية الاغتسال، وزهدت كبري ذا الذي خلاني فوق، وخلعت له السياج السخيف، وتخلى هو عن خشونة رملته، سبحان من خلانا فجأة ندوب في بعض. فوضى، بما إنها أأمن وطن للاجئين من الخوف، للهربانين من الأسئلة والهربانين من الشوف، للي خارجين من هزايم منقرة والداخلين في الاكتئاب، بما إنها خل ورفيق للي معدوم الصحاب، للي محدود الأمان بفعل ثورة مجهدة، فاطمنوا يا المحرومين وارموا همومكم في حضنها، وامشوا وراها في ظلها، ده النبض ده البرد ساكن نبضكم، فتدفوا جوه شمسها، واكتبوا لها بيتين غزل، بيضة مسلمة طيبة ورشيقة جدا زي راقصة الباليه، نيكوتينها بيطبطب عليك، ساعة الوجع هتحسها منديل حبيبة مخلصة، بتنشف الدمع اللي سايل من عينيك، فلترها هيرتب جراحك أبجدي، ويقسمك الحمل اللي شايله فوق كتافك ويوسيك، الطعم أشهى من العنب، لو تشتهي رح يدنو فورا بين إيديك، ريحة مثيرة ليها نكهة مهدئة، ولعها تلهمك السكينة والأمان، حلوة وملمسها الورق بيحرضك على الابتسام، دخانها لما بتنفخه بيقول كلام، لكنه بيطير في الهوى كحزمة من أحلام بسيطة، يا بياعين الفل ما تقربوش مني، فلكم ريحته عبيطة، يا بياعين الكيف والمزاج فينكم، يا عم ما تقرب، أنا تايهة مني ييجي من 30 سنة، والليلة جاية وناوية أجرب، بيقولوا إن التجربة أول طريق المعرفة، فاديني علبة القلم أبيض، طوبى لنا إحنا اللي قابضين على السجاير رغم كل التنبيهات، رغم الصراصير على العلب والتحذيرات من الجلطة والموت المفاجئ، رغم القرح وتصلب الشرايين، رغم الفتاوى المغرضة وتضاعف الأسعار، من إمتى أصف العمر كان علبة سجاير؟ أنا قلبي ساير قبل ما ألمسها، عايشة في وطن مجرم، في آخر كم سنة سبب لي أمراض مزمنة لم تسببها السجاير للي غمروا ودخنوا منذ اختراعها كمعجزة السادة الهنود، فلتحيا أكشاك السجاير كلها، ولتسقط الثورة اللي مصت دمنا، تسقط جميع الأنظمة، وليسقط الحذر اللعين، حب السجاير فرض عين للي حالهم زينا. ولع لي يا ابني. طب حد يولع لي يا اخوانا عشان انا عمري ما دخنت. يعني انا كده هفكر في الموضوع بجدية. حاضر حاضر والله. طيب احنا هناخد عبد الخالق عشان ما يعجبش. مع الشاعر عبد الخالق علي حسن. السلام عليكم. من حيكم كلكم؟ مش عارف ما اضربش ببقى هنا. بنرحب بيكم كلكم في كفر الدوار، وبنرحب بالشاعره الكبيره فوزيه شاهين. واحنا لكم برضو اثنين عشان ايه طلعكم مبسوطين. الاولانيه بعنوان مليء بخت. الاولى بعنوان مليء بخت. سامعني ولا مش سامعني؟ حنطول عينيا انخلع من البص على البشوات، في ايديهم هم البواكي اما البعيد شحات، واخد شهايد قوي لكنها ابخات، البيه يكون بصمجي راكب اوتومبيلات، اما اللي زي كده يبقى من الهفوات، يلبسوا هم الملابس من احسن الماركات، وانا تشوف هدمتي طالعه من الفضلات، وياكلوا هم البلح احمر على امهات، ويكون نصيب النوى وكاني من الحشرات، ما تقول لي يا محترم ايه فايده الشهادات، بعد العذاب والضنا وهموم وامتحانات، وبعد سهر الليالي والعمر بعد ما فات، الآن واقف كده تايه ما بين متاهات، بعد السنين والتعب أبقى أشتغل جرسون ولا ألمع جزم أو حتى مرمطون. كنت فين من بدري؟ كنت فين من بدري؟ ايه؟ ايه؟ ما لا فول ايه؟ ما كنت فين من بدري؟ يا امي سلم كده على الكل. والله عشان ده جاي عشان نستمتع بيه. اصل انا خالد. هقول من الاول يعني تاني. حبيبي. هقول من الاول تاني. حتى مرمطه. لسه هيبقى كده باظت القصيده. ولا بصك ولا حاجه كده باظت. والناس مشيت. بعد كده انا هعمل معاك مشاكل. كنت على بدري يسلم على الناس. حاولها من تاني عشان خاطرك بقى. ماليش بخت. ما اعرفش انت السبب بقى. حنطول عينيا انخلع من البص على البشوات، في ايديهم هم البواكي اما البعيد شحات، واخد شهايد قوي لكنها ابخات، البيه يكون بصمجي راكب اوتومبيلات، اما اللي زي كده يبقى من الهفوات، يلبسوا هم الملابس من احسن الماركات، وانا تشوف هدمتي طالعه من الفضلات، وياكلوا هم البلح احمر على امهات، ويكون نصيب النوى وكاني من الحشرات، ما تقول لي يا محترم ايه فايده الشهادات، بعد العذاب والضنا وهموم وامتحانات، وبعد سهر الليالي والعمر بعد ما فات، الآن واقف كده تايه ما بين متاهات، بعد السنين والتعب أبقى أشتغل جرسون ولا ألمع جزم أو حتى مرمطون، ولا أروح أشتغل حلاق في قلب صالون، ولا أكون أهواجي وأخدم زبون بزبون، ولا تكون مهنتي سريح بزيت وصابون، يا اما اقعد بقى في البيت واكون مركون، يا اما سيب البلد واغسل هناك في صحون، يا اما ابقى انحرف وابقى رد سجون، ولا ابيع ذمتي واقبض العربون، وامشي في طريق الغلط واللي يكون هيكون، يا اللي اهتديت دلني، يا اللي اهتديت دلني على سكه المليون، وانا ابقى شاكر قوي وافرح واكون ممنون، وامشي مهما جرى لو حتى اخر الكون. معلش بقى التانية على طول كده. الليل دخل وانا لسه بمسح دمعتي، ولا فيش مكان لاجل الامان المفرودين متبعطرين والدنيا لسه مكركبه والحاله اخر لخبطه وجريت اوام الحق اولع شمعتي عشان اشوف وشه البشوش واحكي له فورا قصتي وبسرعه اقول له شكوتي يمكن يحل عقدتي ويشوف لي حيله لعلتي والحيره دخلت موجتي يمكن يكون العيبه دي فيا انا وشكل المكعبل ما يعجبوش والحظ يمشي ولا الاهوش وكل ده يطلع فشوش وانا هعمل ايه ما الخيبه ساكنه دنيتي سد عليا سكتي مطرح مروح الاقاها واقفه بشكلها وهي طلقه شعرها وعينيها فيا مبحلقه والشر طالع منها عماله تغلي وتنتفض من فوق لتحت تبصلي وايديها قالت تمدلي عشان تلبش جتتي والخوف ياخدني منها ويخلي قلبي يرتجف والاقي رجلي بترتعش ما اقدرش اخطي خطوتين ولا حتى اقرب منها ولساني حتى ينخرص ما اقدرش انطق اي شيء وارجع اوام من غير ما اكمل رحلتي ولا حتى الحق فرصتي على طول كده دايما حياتي مكعبله مش لاقي حل المعضله وازاي ارتب دنيتي وازاي اكمل رحلتي واوصل في يوم واشوف في مره فرحتي واخد مكاني وفرصتي والدنيا تسمع ضحكتي واشوف يومين حلوين بجد وشكرا. ربنا يكتبهم لك يا استاذ، ربنا يكتبهم لك يا استاذ عبد الخالق. مع الشاعر مع الشاعر تامر راغب. من يوم ما عرفناه وهو بيقول كده، نعم من يوم ما عرفناه يقول في مكانه. اتفضل تعالي. تمام. تمام. يعني سجل لقواعد معينه. ايوه. وقواعد بسيطه بس بتمس الشارع اقرب للمباشره يعني. يعني هو عشان يوصل للعمليه الفصحى. الراجل ده غلب. بس يا استاذ ابراهيم. يا استاذ ابراهيم. تمام. وملك قواعد قواعد بسيطه. تمام. ابوس ايدك ما تعرضه مش وقته. تمام. مهم جدا ان الواحد يصنف نفسه في المكان الصح. السلام عليكم. هقول حاجه صغيره كده بس باللغه الفصحى على قد انا وبعدين هقول حاجه عاميه. اهواه لا اهوى سواه حبيبي وما احلى هواه نور ودفء في ملاك أملاك في صلاه عيني تجن لحسنه والعقل يسكر من ضياه وأخاف أحسده وأخشى فتنتي لما أراه إني سكنت به السما وسكبت عمري في خطاه وتركت أحلامي له إن يمشي تمشي على هواه. قصيدة بقى عمية اسمها بعتذر لك عشان أستاذ محمود عايزها. بعتذر لك اني خنتك واني ما قدرتش اصونك اني ياما لعبت بيكي واني زودت في جنونك وان قسوه قلبي ليكي دبلت ضحكه عيونك. بعتذر لك اني سبتك للجراح تقتل ما فيكي واني لما في يوم كسبتك بالخيانه جيت عليكي كنت بفرح بالخيانه روحي دايما كانت جبانه بس فعلا للامانه طيبه حتى في ظنونك. بعتذر لك اني واحد عاش حياته في الحرام يا ما خنت بقلب جاحد وانت عايشة في الالام كنت رفضك وانت حاسة قصة تمشي وتيجي قصة كنت بعشق اي لمسة بيها حس اني بخونك. بعتذر لك اني عادي واني ضايع في الحياة وان حبك كان قصادي وخدت عكس الاتجاه اني بعتك وبندالة وان ضحي دي استحالة كنت عايش الف حالة كلها ضدك ودونك. بعتذر لك اني عيل واني مش قد الكلام واني بارد في المعاملة والمحبة والاهتمام، ان قلبك كان يوماتي يبكي من همي وسكاتي، واني عشت في حب ذاتي، واني خارج برا كونك بعتذر لك اني خنتك واني ما قدرتش اصونك. طيب اخر حاجة بقى، للدرجة دي تنسى ودادي؟ للدرجة دي تروح ما تجيش؟ ده انا كان قلبي بحبك راضي، لكن الظلم ما يعجبنيش، كنت في وادي وقلبي في وادي، وادي القسوة ما رحمتنيش، والمرة دي أساك مش عادي، واللي أساني ما يلزمنيش، قلبي الهادي مش هينادي لاجل ما الاقي كياني وعيش. للدرجة دي قسيت على الحب؟ للدرجة دي نسيت القرب؟ يعني الماضي راح على الفاضي والشوق ضيع أطيب قلب. للدرجة دي نسيت الود وبنيت بينا مليون سد؟ طب ايه ذنبي تضيع قلبي وتسأل ورد دموع الخد؟ مش ندمان على حبك جد، ياللي رويت الشوك بالورد، عمري ما ناسي جرح احساسي، اصل عنادي ملهوش حد، زي ما نسيتني خلاص حنساك، اصل الصبر انتهى وياك، ياللي سقيتني الشوق ونسيتني لما الشوق اشتاق للقاك، هنسى الحب ومر اساك، هنسى القلب اللي ترجاك، هنسى عذابك واقفل بابك واطوي سنين الغربة وراك. مع الشاعر مصطفى الزعيري. السلام عليكم. قصيدة بعنوان اليوم أنساكي. اليوم أنساكي وقلبي يرفض الاستسلام لآلام فراقنا، وأسحب أشواقي وأمواجي عن بحار غرامنا، ليس غرورا أو كبرياء، ولكن الأضواء انطفأت في ممر لقائنا. أحببتك، نعم أحببتك، ولكن كرامتي أغلى من حب شخص أحب الخلاف بيننا. أنت مجرد زهرة نمت في قلبي لم أعد أسقيها فدبلت أوراقها، مجرد عين أحبت رؤيتك، اليوم ملامحك انطفأ سطوعها، روح أحبت القرب من روحك ولم تعد ترى جمالا في قربها. اليوم أنسى كل ذكرى وكل صدفة جمعت بيننا، واليوم لا أذكر متى خطت قدماي قربا في طريقنا، وقلبي لا يريد القرب من قلب ظن أن الحب قربا وابتساما في لقاء عيوننا. حبيبتي أقصد يا من كنت حبيبتي، اليوم قد أغلقت بيدي أبواب طرقنا. سيدتي لا تظني أن قلبي يشتكي من بعدك أو يحترق شوقا، فقلبي اليوم لا يذكر ولا يشعر أن سكن فيه حبا، وها أنا أكتب لك شعرا مثلما الماضي، ولكن فيه لا أسألك قربا. هل أنا أضعف من ذلك إن كنت تستطيع النسيان؟ فقلبي أقوى من أن تكسري وصمامه، لم يعد ينبض لك بالحنان، كل قصائد التي حكت عنك سطورها جف عنها الحبر، ولم يعد يكتب القلم كما كان، لست ممن قبلوا أن يعيشوا في سجنك بل أنا سجان. عندما أراك أو تخطري في بالي أشعر بشعور سخيف، ما كان بيننا لم يكن حبا بل كان اشتباك ضعيف، أضعف أن يترك علامة، فلم تكوني أميرة سكنت قلبي أو احتلت منصبة من الأحلام، لم تسكني ولم تحتلي، فأنت كمصباح شاع ضوءه وتلاشى مع الأيام، أنت جزءا من مراحل الحياة، ومن المحتمل أن يتعلق قلبي ببعض الأوهام. اليوم ذهبت وفي غيابها لم أفتقدها أو يمر على نفسي وقت عصيب، الآن أدركت أن حبك كسهم سدد إلى قلبي ولم يصيب، وأعلم جيدا أن لي عند الله قدرا لا يؤجل، وبالخير أدعو له وأتمنى أن يجيب. سيدتي لا تظنيه سوءا وكرها، حقا ذكراك ماتت، كنت كشمس تضيء عيني، كنت كشمس تضيء عيني لرؤيتها، اليوم تلك الشمس غابت، بهتت ألوانك وطال فراقنا ولم أشعر به، وعطر بستانك ساء عطره، والذنب ذنبك، فنجم المحبة بيننا لم يعد يسطع بخيره. اليوم أنساك وأنسى ما مضى، إن كان ما بيننا حبا فمر وانقضى، وإن كنت هويتك فقلبك معدنه قد صدى. شكرا. حضر العفريت يا مصطفى، اللي يكتب الفصحى لازم النحو عنده ما فيش كلمة تقف في الود. أستاذة فوزية قالت قد إيه شعر؟ ما قالتش أي خطأ نحوي، مفيش، ما لا لا. على فكرة الشباب اللي قالوا شعر شعرهم يعني جميل جدا، الموهبة موجودة ولكن مفيش رعاية للموهبة دي، يعني المفروض يبقى فيه دروس فعلا فعلا محتاجين محتاجين عروض ونحو. عشان مصطفى ده أول مرة يجي، لا في ناس جديدة ياما النهاردة، بس احنا قدمناهم عشان نديهم الدفعة هنسمع نرجعولها تاني طبعا. وقلت لها بحبك موت، قالت لي بكام؟ مع الاستاذ مختار عياد رئيس نادي الادب واللي بيكتب فصحى وعاميه وزجل، وخايف يكتب روايه بعد كده. طيب هو انا كنت هقول حاجه فعلا فصحى عشان سيده الحرف موجوده، لكن استاذ تامر اثار بداخلي قصيده للرد على الاعتذار اللي هو قاله. لا انا هقول حاجه بس عشان ايه، انا بنعيب على اللي بيقولوا حاجتين، فانا هقول حاجه واحده. طيب الحمد لله. لا انا رد على قصيده تامر هي الاعتذار اللي هو بيعتذر لها، الاعتذار ده كله، فهي هترد عليه برضو، بس رد ايه على الماشي كده يعني. كل شيء مقدور عليه، القصيده اسمها او الغنوة اسمها جرحك قاسي. كل شيء مقدور عليه، كل شيء مقدور عليه الا جرحك، جرح قاسي غلبت فيه، والزمن حتى الزمن مش هيداويه، كل شيء مقدور عليه. جرحك قاسي لكن علمني بعدك، ولا جرح هيقلمني، ابعد وهجر قد ما تقدر، واقس عليا كمان وظلمني. بعدك كل الدنيا تهون، اذ كنت انت بقلب حنون، اتعلمت انك تخدعني وتعلمت ان انت تخون. قلب الطيب بعدك مات، ما بيعرفش ألم وأهات، ما بقاش يفرق حتى في عمري باقي دقايق ولا ساعات. جرحك قاسي لكن خلاني اتغيرت، بقيت شيء تاني، لا في يوم حبكي ولا هتندم، ولا يوم هتهز كياني. بعدك مش هعمل له حساب، ده انت طلعت أمل كذاب، كل ما حاول أقرب منك ألقاك وهم كبير وسراب. انا مش هضعف ولا هيكون، بعدك هو نهاية الكون، ذنبك انك تقدر تجرح، ذنبي ان انا حبيت بجنون. اوعى تفكر لحظة تجيني، اوعى تفكر لحظة تجيني، ولا تحاول يوم تدويني، صعب علي انك تقتلني، صعب علي انك تقتلني، واصعب منه انك تحييني، اصعب منه انك تحييني. شكرا. وزي ما بدأنا بيها نحب نختموا بيها الأستاذة فوزية شاهين. ممكن أحطها كده؟ السلام عليكم جميعا. السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا قبل من نستمع الى مسك الختام، يعني في عجاله كلمه من الاستاذ احمد اشرف المشطحاني مدير قصر ثقافه كفر الدوار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا انا بعتذر لتاخيري، انا النهارده كان عندنا السلام عليكم الاول، احنا كان عندنا النهارده عرض لفرقه كورال الاطفال بتاع قصر الثقافه بالنادي الاجتماعي بكفر الدوار، فبعتذر لعدم وجودي معاكم من اول الايه الاحتفاليه او الندوه باذن الله. انا سعيد بالضيوف الكرام، استاذ فيصل، الاستاذه الفاضله الاستاذه فوزيه، استاذ صلاح امان، استاذ مغاوري، الناس المحترمين، جميع الحضور الكرام الافاضل اللي بتشرف بوجودهم، استاذ محمود عبد الرحمن، القيمه والقامه الثقافيه اللي بتشرف دايما بوجودها معانا. شكرا ليكم ولوجودكم الجميل دايما اللي بيمثل حاجه جميله في كفر الدوار. بالنسبه لي انا شخصيا ببقى سعيد جدا لما بسمعكم، وببقى كمان اسعد لما يبقى في قامات ثقافيه وادباء عظماء، ناس لهم تاريخ وباع كبير في العمل الثقافي والادبي، بتشرف بوجودهم دايما. كل سنه وانتم طيبين ودايما متالقين ودايما منورين بقصر ثقافه كفر الدوار، وقصر ثقافه كفر الدوار يبقى دايما منور بوجودكم معانا. شكرا. قصيدة بعنوان وقرأت ما خبأت عيناك. عيناك أرسلت بصمت قبلتين، عيناك أرسلت بصمت قبلتين، وهمست في خجل أحبك مرتين. عيناك أرسلت بصمت قبلتين، وهمست في خجل أحبك مرتين، فدنوت منك وفي عيوني نظرة حيرة تسائل يا حبيبي أنت أين. لما تجب سؤلي ولكن نبض قلبك، لما تجب سؤلي ولكن نبض قلبك بالإجابة باح لي في نظرتين. إني أحبك، إني أحبك، قلتها وصببت لي خمر الهوى عذبا بكأس من لجين. أسكرتني ذوبتني، أسكرتني ذوبتني من رشفة، ماذا تراني لو ثملت برشفتين. أدخلتني مدن الملائك، أدخلتني مدن الملائك عندما نامت يداك براحتي كطفلتين. إني أحبك، إني أحبك ملء أحلام الكرى ومدى اتساع الكون بين المشرقين. إني أحبك والحنين بخافقي يتلو تراتيل الهوى في المقلتين. الحب، الحب أن تجتاح روحك عالمي ونظل في دنيا الغرام محلقين، وتكون، وتكون أول من يجود بوصله، لا أن تكون مذبذبا ما بين بين. الحب صدق مشاعر، لو صنته ما كنت ترجع حاملا خفي حنين. آخر كلام. ضلت خطاك، ضلت خطاك وصارت الأحقاد عادة، ضلت خطاك ضلت خطاك وصارت الأحقاد عادة، والزور عندك بات من أصل العبادة. تمشي على خطوات إبليس الذي جعل الرزايا حول جيدك كالقلادة، فهزمت في جولات ظلمك نسوة حتى امتلكت بضعفهن أمر السيادة، وجلست تنهل من دموع الأبرياء بعيد أن أسقيتهن المر سادة. وأتيتني، وأتيتني كيما تنال الفخر عند هزيمتي وتقول هل لا من زيادة، فوجدتني لا أنثني للريح أو لعواصف التهديد أو حرب مضادة. أنا ما ضعفت أمام سطوة ظالم، أنا ما جعلت الكف في يوم وسادة. لي صبر أيوب، لي صبر أيوب وثورة عنتر، وجمعت منذ ولادتي تلك الإرادة. فإذا أقمت عليك حربا تشتكي، وإذا انتهيت أراك تبدأ في الإعادة. إن لم تتب عن سوء فعلك يا فتى، إن لم تتب عن سوء فعلك يا فتى، فارفع يديك وردد الآن الشهادة. معت أمشي تحت ظل سماك، معت أمشي تحت ظل سماك، أو أقتفي بعد الرحيل خطاك. معت أبكي فوق أطلال اللقى، أو أن أنادي في الفضا أهواك. معت أسأل عن حكاياك التي أضحت بعيني في القرى أشواك. هذه دفاترك القديمة مزقت، ومحوت ما قد سطرت يمناك. سر حيث شئت، سر حيث شئت، فلا البعاد يهدني كلا، ولا يكوي الفؤاد جفاك. سر حيث طاب لك المقام بقده، سر حيث طاب لك المقام بقده وقديده، لا تعشقن سواك. أنا ما انتهيت، أنا ما انتهيت، ولا تفحم خافقي كلا، ولا مات الهوى إلاك. واحدة كمان أقولها بقى سلطانة خرجت على السلطان، سلطانة خرجت على السلطان، وجمالها جيش من الفرسان. القد مياس لعود أهيف، لما بدت غارت غصون الباني. والثغر لوز، والخدود حدائق، والعين كحلى بالسنى الرباني. والشعر صفصاف يمد جدائلا من مرسى مطروح إلى أسوان. والشعر صفصاف يمد جدائلا من مرسى مطروح إلى أسوان. في حسنها أنثى، في حسنها أنثى، وفي قسماتها النار والجنات يجتمعان. خرجت عليه بدلها ودلالها، وتشير في ثقة بطرف بناني. وتبسمت ثم استدارت كي يسير وراءها في غفوة اليقظان. أسرت لواعج قلبه حتى بدا مثل السجين بقبضة السجان. كلما تشدو على غصن يمامة أنصتوا، في شدوها سحر تجلى، نحن أطيار إلى يوم القيامة، والذي لم تسمعوا ما زال أحلى. شكرا لحضوركم الراقي، شكرا للشاعرة الكبيرة فوزية شاهين. على أمل اللقاء بكم في أمسيات قادمة، نترككم في رعاية الله وأمنه. قبل ما نمشي بس يا جماعة، أنا عايز أقول كلمة جميلة بس لزميلنا وحبيبنا الأستاذ أحمد فريج. ندعو له بالتوفيق، ربنا يوفقه في المنصب الجديد بتاعه، مدير عام لفرع ثقافة جنوب سيناء. ربنا يوفقه، بندعو له من كل قلوبنا إن إحنا ربنا بإذن الله يوفقه. هو المفروض إنه هيخلو طرف بكرة بإذن الله من قصر الثقافة، وهيتجه بإذن الله مسافر الخميس أو الأحد القادم لجنوب سيناء. دعواتكم جميعا بالتوفيق للأستاذ أحمد في المنصب الجديد. ده انت منور الدنيا، أنا جاي لك يا باشا يا محمود.